أنت لم تنصت إلى الحية بل أخطأت أمي وصغت لنداها أنت لم تقطف من الجنة بل قطفت أمي حراما من جناها أنت قدوس طهور بينما أنا من شرب في الشر وتاه أنت عال في سماء إنما أنا ابن الأرض أصلي من ثرى حكمة يا رب لا أدركها وحنان قد تسامى وتباهى عجبا يا عشت يا مولاي حينا بينهم تنزع البغضاء منهم والخصام كنت يا قدوس قلبا مشفقا فملأت الكون حبا وسلاما كنت رجلا لكسيح ويدا لأشلا يتامى قد أقمت الميت والأعمى والطريح المقعد اشتد وقام فلماذا قام الدنيا على شخصك الحاني وزاد في أذاها حر أتباها حرون أتبا حكمة يا رب لا أدركها وحنان قد تسامى وتباهى أنا أولى منك بالصلب أنا صاحب العار الذي لا أوث نفسه أنا من ضيع ويحي يومه في ضلال مثل ما ضيع أمسى أنا من يسعى إلى الموت وفي نشوة أو سكرة يحفر رمسا أنا ظمآن نولي مسرعا يرتجي الحياة تملأ كأسا أيها المصلوب يا من خضر كل من في العالم النكير كبسا كلما طافت بك العين زوت نفسي الخجل يغطيها